ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا بعدما بين الله جل وعلا في أول الآيات تكذيب بني إسرائيل الذين ادعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف نهج والسير على ضرب الأنبياء والمرسلين قبله فإنه يأكل الإبل ويشرب البنها وهذه قد حرمها الله جل وعلا في الكتب السابقة وعلى الأنبياء السابقين من بني إسرائيل فكذبهم الله جل في علاء وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وما في أي تحريم في التوراة فقال عليهم في التوراة ما كان إلا بذريهم وفسقهم والتعدي على حدود الله جل في علاء لذلك يقول الله جل في علاء فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ثم أشار تلميحا بكذبهم بعدما صرح قال قل صدق الله وأنتم كاذبون هذا المعنى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وبيّن الله جل في علاه بأن إبراهيم ما حرم على نفسه ذلك بل إسرائيل هو الذي حرم يعقوب هو الذي حرم على نفسه هذا الطعام وما كان الله قد حرمه وبنوه قد حرموه على أنفسهم تبعا لأبيهم ثم الآيات ترتبط مع هذه الآيات لأنهم قالوا أيضا بأنه لا نصدق ولا نتبع فإنه اتخذ قبلة غير قبلة الأنبياء فقبلة الأنبياء قبله هي قبلة هي بيت المقدس هذه القبلة التي استقبلها بنو إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل فكذبهم الله جل في علاه وبين أن قبلة إبراهيم عليه السلام قبلة بني إسرائيل كانت في إلى مكة يعني حتى هم بعدما أنكروا على الصحابة في تبديل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام قالوا ترك قبلة الأنبياء من قبله والحق قبلة الأنبياء قبله كانت إلى مكة إلى قبلة المسلمين ما كانت إلى بيت المقدس وهم قالوا ذلك كذبا وزورا لذلك يقول الله جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم بين ملة إبراهيم أنه كان يستقبل بيت ما كان يستقبل بيت المقدس ولكن كان يستقبل مكة لذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة إن أول بيت اختلف العلماء في الأولية هنا فبعضهم قالوا هي أولية الخلق قبل أن يخلق الله الأرض خلق هذا البيت المعظم المشرف المسجد الحرام وأتوا على ذلك بأثار لم يصح منها أثر واحد الحق أنها أثار بأثرها ضعيفة والقول الثاني في الأولية هو ما قاله علي بن أبي طالب وهذا الراجح الصحيح بأنه قال إن أول بيت وضع للعبادة هو هذا البيت لأنه هو الأولية هنا أولية الخلق لا الصحيح أن الأولية هنا على تقديم هذه الأولية في أن هذا أول بيت هو الذي وضع للعبادة وضع يكون نسكا يعني يستقبل المسلمون هذا البيت هذه معنى الأولية هنا في قوله جل في علاه إن أول بيت قال علي بن أبي طالب يعني وضع نسكا وضع متعبدا وضع حتى يتعبد الناس فيه لله جل في علاه يعني إن أول بيت وضع للعبادة هو هذا البيت العظيم الشريف طبعا الكلام على مكة هي أحب البلاد إلى الله جل في علاه، وهذا البيت هو أعظم بيت أعظم بيوتات الله جل في علاه تعظيما وشريفا ومكانة عند الله جل في علاه. الله جل في علاه جعل بيتا في السماء السابعة، والبيت المعمور ومن أعظم البيوت التي يتعبد الله فيها، فيدخله 70,000 من الملائكة يطوفون به، لا يدخلون يوم القيامة، إذا خرجوا منهم لا يرجعون، وفي كل يوم يدخل هذا البيت العظيم 70,000 من الملائكة يطوفون به. لو أسقطت نقطة من البيت المعمور إلى البيت الحرام ما انخرمت، كانت خطا مستقيما، فهذا البيت كأنه يضاهي هذا البيت المعظم في السماء السابعة، فالبيت الذي في الأرض هو البيت المعظم القبلة في مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وأيضا قد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه سأله يا رسول الله ما أول بيت، يعني أو سأله عن أول بيت وضع للناس، فقال البيت الحرام، قال ثم أي؟ قال بيت المقدس، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. وهذا يورد إشكالا، حقا هذا اللفظ يورد إشكالا، لأن الناس يرون ويعلمون، وبنو إسرائيل قالوا ذلك أن من بنى بيت المقدس هو سليمان، وهو يريدون هيكل سليمان المزعوم على ما يقولون صحيح، وهو الحق أنه نعم يعني الجميع يعلم ذلك، وبين إبراهيم وبين سليمان كم؟ ما يقرب من 1000 سنة صحيح ولا لا؟ فكيف بنو إسرائيل قال بينهما 40 سنة؟ فالصحيح أن نسبة بناء بيت المقدس لسليمان نسبة تجديد لا نسبة تأسيس، فالذي أسسه حقيقة هو يعقوب وليس سليمان، الذي أسس بيت المقدس حقيقة هو يعقوب. وهنا لك أن تتأكد من هذه المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين يعقوب وبين إبراهيم، فهو حفيده يعقوب عليه السلام بناه أو أسس بيت المقدس، وكان بينه وبين إبراهيم عليه السلام 40 سنة، وكما أن التجديد كان لإبراهيم في بناء المسجد الحرام. فسليمان نسبة بيت المقدس لسليمان هي نسبة التأسيس لا نسبة التجديد لا نسبة التأسيس، لذلك قال المسجد الحرام ثم قال ثم أي؟ قال بيت المقدس، قال كم بينهما؟ قال 40، ثم قال ثم إذا أدركتك الصلاة في أي مسجد فإن الفضل في ذلك، الفضل أن تصلي في هذا المسجد الذي أدركتك فيه الصلاة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، العلماء يقولون بكة ومكة سواء، فهي من باب القلب، من باب القلب المكاني، وأن أو الانتقال الباء مع الميم، وكثير من لغة العرب يفعلون ذلك، يقولون من طين لازب من طين لازم، ويقولون أسمد رأسه وأسبد رأسه، فهم يعني يجعلون الباء مكان الميم والميم مكان الباء. والصحيح أنهم يقولون هناك فرق، بكة هو المكان أو البيت الذي يطوف حوله الناس وأما مكة هي اسم البلد الذي فيها البيت، وهذا أنسب. قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وقال علماؤنا قال ابن الزبير وسمي ببكة لأنها تبك من الجبابرة والأكاسرة الذين أرادوا سوءا بهذا البيت، وهذا معلوم لدى التاريخ بأنه من يعني جيش الجيوش من أجل إذاء مكة أو أهل مكة أو الحرب على مكة، كما حدث من أبرهة في عام الفيل لما جاء لهدم الكعبة، فالله جل في علاه قص علينا صورة كاملة يبين لنا ماذا فعل في أبرهة والأكاسرة والجبابرة الذين كانوا معه مع الفيل. قال الله جل في علاه لم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول. فهي محفوظة حتى الدجال الأكبر الذي يقول للخربة أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، وأيضا ينظر إلى السماء يقول أمطري تمطر، فإنه لا يستطيع بحال من أحوال الدخول إلى مكة، عليها ملائكة على أنقابها ملائكة، كما أن على المدينة على أنقاب المدينة ملائكة يمنعونه من الدخول، لكن تهتز وترتجف فتخرج كل منافق يتبع هذا الدجال، فهي محفوظة. لذلك قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، والعلماء يقولون هي كذلك محفوظة حفظها الله جل في علاه تبك وتدك أعناق الجبابرة، لكننا نقول إذا أذن الله جل في علاه للدنيا بالزوال فإنها تنقض هذه الكعبة بعدما يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور، فإنه يأتي ذو السويقتين فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويستخرج كنزها وبعد ذلك تقوم الساعة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، مباركة هذا حال يعني ذا بركة فيه بركة، وبركة هذا البيت عظيمة جدا، هي بركة حسية وبركة معنوية. أما البركة الحسية كما بين الله جل في علاه يجب أن يثمرات كل شيء رزقا من لدن، كما في سورة القصص بين الله جل في علاه بأن هذه البلدة يأتيها أو تأتيها الخيرات والثمرات من كل حدب ومن كل صوب. هذه بركة حسية، البركة الحسية من الطعام والشراب، والبركة حتى في المال. وأنت إذا عشت هناك في هذه البلاد المقدسة حفظها الله ورعاها وعظمها وزادها تشريفا وتعظيما، تعلم كيف أن البركة في المال وفي الطعام والشراب، وتلمذ ذلك. والبركة موجودة في ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته للصحة فكان للصحة، فإن شربته للعلم فكان للعلم، إن شربته للقوة كان للقوة، إن كان للرزق فهو للرزق. ماء زمزم لما شرب له، كما قال الحافظ بن حجر كنت أشرب ماء زمزم على أن أصل إلى حفظ الذهبي، يعني الذهبي كان نبراسا لكل مجتهد من المجتهدين المتأخرين في الحفظ، حفظ الرجال وعلم الرجال. قال حتى بلغت فتفوقت، حتى بلغت حفظ الذهبي ثم تفوقت على حفظ الذهبي. وكان أبو بكر بن العربي يقول شربت ماء زمزم من أجل العلم، وليتني شربته من أجل العلم والعمل. فماء زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو طعام طعم وشفاء سقم. فهذه أيضا من البركة الحسية في هذا البيت العظيم. والبركة الأخرى هي البركة المعنوية، وهذه كثير، هذه كثير. البركة المعنوية أنت تدخل في هذه البلاد وترى كيف يعلو الإيمان، كيف أنه تدمع عينك ويرق قلبك عندما تدخل لهذا البيت وتنظر إلى بيت الله المعظم فتعظمه وترى تعظيمه في قلبك دون أدنى يعني حراك منك ولا أن تتكلف شيئا، فترى التعظيم في قلبك. هذه من بركة الإيمان، بركة هذه البلدة. وأيضا من البركة أنك ما تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين إلا كان لك من الأجر ما لا يمكن أن تتصوره بالأضعاف المضاعفة عند ربنا جل في علاه. ونستأنس بهذه الحديث والآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من خطوة في الطواف إلا وترفع درجة وتحط خطيئة. وأيضا أنت عندما تستلم الحجر الأسود فإنه يأتي يوم القيامة شاهدا لك، يشهد لك ويشفع لك بأنك استلمته وأنت تطوف بهذا البيت، هذه البركة بهذا البيت. وأيضا من هذه البركة أن هذا الطواف لا يمكن أن يشاركك أحد في الدنيا بأسرها في هذه العبادة، فلو نظر أحد أن يتعبد الله جل وعلا بعبادة لا يشاركه أحد فيها بحال من الأحوال كما قال في السابقين، نظر ملك بذلك فذهبوا إلى كل فقيه لأنه قال وإلا فامرأتي طالق، فقال له أفرغ له الطواف الصحن ما أحد يكون فيه، فيطوف وحده فلا يشاركه أحد في الدنيا بأسرها. أهل مكة لم يشاركوه، لا يشاركه أحد في الدنيا بحال من الأحوال في هذه العبادة. فهذه العبادة تختص أنت بها ومن معك في هذا المكان فقط، ما أحد يشاركك في هذه من البركة العظيمة في هذا المكان. هنا البركة المعنوية أيضا بأن الله جل وعلا يضاعف الحسنات في هذه البلدة، الصلاة بمئة ألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة في المسجد بألف صلاة إلا في المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذه بركة ليست بعدها بركة. وأيضا من بركة من البركة في هذا من البركة في هذه البركة المعنوية في هذا البيت العظيم، أن من حج بيت الله جل في علاه على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، كل الذنوب الصغير والكبير على الراجح الصحيح تغتفر لهذا الرجل، لهذا الذي قد أتى لهذا البلد العظيم الحرام. أيضا من البركة العظيمة المعنوية في هذا البيت المشاعر العظيمة توقف الوقوف بعرفة، والله جل وعلا يدنو من عباده يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول اشهدوا أني قد غفرت لهم، فهذه أيضا من البركة المعنوية في هذا البيت العظيم. ومن البركة أيضا توالي العمرة، العمرة إلى العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذه أيضا من البركة المعنوية في هذا المكان العظيم. ومن البركة أيضا أن من دخله كان أمنا، وأن أيضا كل لقطة يمكن أن يلتقطها المرء يعرفها سنة ثم بعد ذلك يمتلكها إلا أن يأتي صاحبه فيكون ضامنا له، إلا لقطة الحرام فإنها تعرف ولا يمكن أن تلتقط بحال من الأحوال على قول المحققين من جمهور أهل العلم. هذه أيضا من البركة المعنوية في هذا البيت العظيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين هو هداية للعالمين. نعم، لأن الإنسان لا يمكن أن يحج، لو حج غير بيت الله جل في علاه، لو طاف بغير بيت الله جل في علاه فهو من أضل الضالين، وهو إماما للمتقين إن كان قد ذهب بالناس إلى حج بيت الله الحرام أو العمرة إلى هذا البيت، أو قصد البيت من أجل الصلاة. فمن استقبل غير القبلة فلم يكن مصليا لله جل في علاه، فإن فعل ذلك مستهزئا فقد كفر، وإن فعل ذلك وإن كان جاهلا فبعض العلماء يقولون لا يعذر بجهل وعليه قضاء الصلاة في ذلك، وبعضهم يقول إن كان مجتهدا فالصلاة صحيحة، وإن لم يكن مجتهدا وكان مقلدا وقلد أحدا فالصلاة. الخلاف فقهي معروف، لكن الكلام على أنها هدى، نعم هدى، لأنها يستقبلها المرء، لأن الصلاة تتصح في حال من الأحوال حتى يستقبل هذا البيت المعظم. قال الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالأصل الأصيل، وأن السلام قال للرجل الأعرابي الذي لم يحسن الصلاة، قال: فإذا أردت الصلاة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. وأن السلام كان يستقبل القبلة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي هدى للعالمين، والمقصود للعالمين هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، فهو هدى لمن؟ لأهل الإسلام، لأهل الإيمان، لا لغيره. قال الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، هذا عجيب، لأنه قال فيه آيات جمع ثم قال مقام إبراهيم إفراد، فهل هذا يعني ذكر الإفراد الخاص هذا بعد العام يدل على أن هذه الآيات هي متمكنة في ومتجمعة في مقام إبراهيم، أم أن مقام إبراهيم هو من أخص هذه الآيات وهناك آيات كثيرة؟ الرجع صحيح الثاني، لأنها آيات كثيرة، فيه آيات بينات، فهي مجموعة أكثر من آية في هذا البيت كما سنبين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال علماؤنا: الآيات البينات هي المشاعر، كل الموقف وقف فيه إبراهيم عليه السلام فهو آيات بينات. فيه آيات بينات كماء زمزم أو مكان زمزم، هو آية من الآيات. الحجر الأسود آية من الآيات، لأن ماء زمزم كما قال النبي لما شرب له، والحجر الأسود قال فيه النبي أنه من الجنة، وأيضا الصفا والمروة والمشاعر، كل هذه من الآيات العظيمة، ومن الآيات كما قال علماؤنا من الآيات أن سيد الطير يكون حول الكعبة كأنه يطوف، والجارحة تأتي وترى الصيد أمامها ولا تصيد في هذا المكان، هذه من آيات الله جل في علاه. ومن الآيات أيضا مقام إبراهيم على ما بيانه المفسرون بأنه كان يقف على الحجر للبناء، فعلم أثر القدم على الحجر هي إلى يوم الناس هذا يرونها، لكن كثير من الجهلاء السفهاء تراهم يتبركون بهذا المقام، وهذا يعني بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعيد عن التوحيد، هذه ذريعة إلى الشرك. والمقام كان ملتصقا بالكعبة، المقام كان ملتصقا بالكعبة، والراجح أن عمر رضي الله عنه ورضاه اجتهد وهو الذي أخر هذا التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن الذي يطوف يصلي خلف المقام ركعتين، يجعل المقام بينه وبين الكعبة. فقال فعمر بن الخطاب لما وجده ملتصقا بالكعبة فكان من طاف وأراد أن يصلي وقف خلف المقام ليستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يشوش على أهل الطواف. وهنا لابد أن نقول في قاعدة مهمة جدا، أن الأحق هو الذي يقدم، الأحق بالمقام هو الذي يقدم، والأحق في هذا المقام هو من؟ الطائف لا المصلي، الطائف هو الأحق. فهذه مزاحمة ليست فيها قسمة يعني جيدة، فلا بد للذي يريد أن يصلي أن يرجع في الخلف حتى لا يشوش على الطواف في هذا المكان للطائفين، أما القائم أو المصلي فله متسع في أي مكان أن يصلي الركعتين. لذلك قال الله جل في علاه مقام إبراهيم، فهذه من الآيات البينات، وباقي الآيات كما قلنا الحجر الأسود والمشاعر التي وقف عندها إبراهيم. قال: فيه آيات بينات، وهي فيها آيات بينة يعني ظاهرة قاهرة للناس، تظهر ذلك للناس يزداد إيمانا، وأيضا لمن لم يكن مؤمنا فرأى ذلك أن يعني يؤمن بالله جل في علاه ورسوله باليوم الآخر. قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فعلا يقول الله جل في علاه مقام إبراهيم، وحتى عندما ناداه وإن كان خبرا فقال إبراهيم ولم يذكره بالرسالة، وقال فناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أيضا بالخبر قال إبراهيم، وأيضا في النداء قال إبراهيم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا جدا جدا على مقام النبي العلي، على مكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لما أخبر عنه أخبر عنه محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن عندما كان يناديه ما ناداه قط إلا بلقبه، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، يا أيها النبي لما تحل لما تحرم ما أحل الله لك. وهنا في المقام كما قلنا ولو كان خبرا ذكر إبراهيم، وعند النداء أن يا إبراهيم ناداه أيضا بإبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا أيضا فيه شرف عظيم لإبراهيم عليه السلام أنه بنى البيت، وأن كل الأنبياء بعد ذلك قد نسبوا إليه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهذه مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء في تفسيرها، فبعضهم قالوا ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني من دخل هذا البيت فأمنوا، من دخل هذا البيت فأمنوا، هذا أمر. وهنا يمكن أن نقول إن كان خبرا يراد به الإنشاء فإنه يمكن أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن، يمكن أن يؤذى، يمكن أن يقتل، يمكن أن يحدث فيه ما يحدث. فلذلك قالوا الصيان يكون من هذا من باب التكليف، هذا من باب التكليف والابتلاء والاختبار على عباده. وقيل ومن دخله كان آمنا هو خبر على ما جاء، وأن هذا كان للجاهلية، لأهل الجاهلية، وهذا صحيح، كانوا يتقاتلون حول البيت، ولكن في داخل البيت ما أحد يجرؤ على أحد، حتى أن ابن عباس قال إذا رأيت قاتل أبي أمام البيت ما هيشته. وقال عمر الخطاب لو رأيت الذي قتل الخطاب والله ما مسست ولا قاربته في البيت، لأنه قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، تحقيقا أنه لو كان خبرا يراد به الإنشاء، أو كان خبرا أن هذا يكون على التحقيق ومن دخله كان آمنا. بعض العلماء يقولون هذه من المعجزات العظيمة لنبينا، بأنه من دخله كان آمنا من الطير أو من الشجر أو من الأرض أو من أي شيء إلا الطير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وما أحله الله إلا لنبيه ساعة من نهار. وقال صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه ولا يختل خلاف ولا تلتقط لقطته. فإذا حتى لما جاء أبو شرايح العدوي يتكلم مع عمرو بن سعيد وهو الذي جيش الجيوش، وهو كان فيه ما فيه من الغلظة وبعض الفسق لأهل مكة، فقال له أقول لك قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وما أحلها إلا لنبيه ساعة. فلو احتج أحد بهذا فقل أحلها لنبيه ولم يحلها لك. فقال نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وقال إن بعضهم وكثير من الفقهاء رواه حديثا مرفوعا وليس بحديث مرفوع، قال إن الحرم لا يعيذ هاربا ولا فارا بدم ولا بخربة، فرواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به على إقامة الحدود كما سنبين في الحرم، وليس بحديث الحق أنه كلام من؟ كلام عمرو بن سعيد، ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هنا قال من دخله كان آمنا، فالعلماء يعني احتجوا فيه مسألة مهمة جدا بهذه المقام، بأن من أتى بحد، يعني من اقترف ذنبا، من أتى حدا زنى أو سرق ما بلغ النصاب أو قتل نفسا، وكان هذا خارج الحل ثم دخل بعد ذلك إلى الحل، ثم دخل بعد ذلك، هذا كان في الحل ثم دخل بعد ذلك إلى الحرم حتى يؤمن فيه فارا إلى الحرم، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى اقترف ذنبا عظيما يقام عليه الحد فيه في الحرم داخل الحرم، واقترف ذنبا خارج الحرم وفر به إلى الحرم، فاختلف الحكمان لأنه اختلفت الصورتان. الصورة الأولى أنه جانا داخل الحرم، قال الله في داخل الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لذلك اتفقت كلمة العلماء أن من سرق في الحرم تقطع يده إن كان نصابا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، أو قتل نفسا يقتل هناك، أو فعل أمرا يعني كما قلنا عقابه الحد يقام عليه الحد باتفاق العلماء، لأنه هذا جزاء وفاقد وأجر انتباقد، لأنه الذي تعدى حرمات الله جل في علاه لم يعظم شعائر الله في قلبه، وهو مأمور أن يعظم هذا البيت، فلما انتهك حرمته لم تكن له حرمة عند الله جل في علاه فأقيم عليه الحد، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف في ذلك. لكن الخلاف، كل الخلاف في الذي أتى بحد في الحلم ثم فر إلى الحرم فهل يقام عليه الحد أم لا؟ أما الحنابلة فقالوا لا يقام عليه الحد، وهذا قول الأحناف، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا جدا، منها أولا هذه الآية العظيمة قول الله جل وعلا قال ومن دخله كان آمنا، قالوا هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني أمنوه ولو كان فارا من الزحف، ولو كان قد أتى حدا فلا بد من تأمينه لأنه في البلد الحرام، وقد ألزم الله أهل الإيمان بأن هذا البلد يكون أمانا لكل أحد. واستدل على ذلك بأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله حرم البلد الحرام يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام وإنما أحلها الله لرسوله ساعة من النهار. فاستدل على ذلك بهذا الحديث على أنه لا يقام عليه الحد وهو آمن. واستدل على ذلك أيضا بما ورد بسنة صحيح عن عمر الخطاب أنه قال لو رأيت قاتل الخطاب في الحرم ما قاربته. وقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والذي فسر هذه الآية من دخله كان أمنا قال أي فأمنوه ولو فر بحد ودخل إلى الحرم فأمنوه فلا يقام عليه الحد. لذلك سأل ابن عباس وماذا يفعلون، فقال يمنعونه من الطعام والشراب ويضطروه يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد. هذا بالنسبة لما قاله هؤلاء. وقالوا أيضا من النظر بأن الله تعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلابد الإنسان أن يعظم حرمات الله تعالى فعلاه، وأعظم ما يعظمه هو هذا البلد الحرام. ومن تعظيم الله لهذا البلد الحرام أنه منع أي كافر يدخل في هذا البلد، فمن تمام التعظيم ألا يقام الحد على أي أحد في هذا البلد الحرام. وهذا كما قلنا هو قول الحنابلة وقول أيضا الأحناف. أما الشافعية والمالكية فقد خالفوا في ذلك وقالوا نحن نفرق بين من دخل فاقترف الذنب في داخل الحرم ومن اقترف الذنب خارج الحرم ثم دخل الحرم، فنقول في الأول يقام عليه الحد لأنه قد اشترى على حرمات الله جل وعلا فلم يعظمها، فكان الأمر عليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وأما من فعل ذلك في الخارج ودخل فقالوا أيضا يقام عليه الحد. قالوا وإن فرقنا بين اثنين لكننا نقول يقام عليه الحد. والأدلة على ذلك كثيرة، هم يستدلون بأدلة كثيرة. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن ابن خطل إنه يتعلق بأسطال الكعبة قال اقتلوه، وصبابة أيضا قال ابن سلمة اقتلوه ولو رأيتموه تعلق بأسطال الكعبة فاقتلوه، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوه، فأدي فيها دلالة على ذلك. واستدلوا على ذلك بما رفعوه على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ بين أنه يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم قالوا بأن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة ولا بدم أو هاربا بخربة أو بدم، فهذا أيضا قد استدلوا به على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك من باب القياس، وهذا قياس بديع، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر الحدأ والغراب والكلب العقور. قالوا وهذا قد فسق فشابه الكلب العقور، فعليه أن يقام الحد من باب الفسق، يعني بجامع الفسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحل والحرم، تم هذه الحيوانات فواسق، فقال والذي أتى بحد هو من الفواسق، فإذا يقام عليه الحد. هذا ما قاله العلماء قياسا، وهذا القياس كما قلنا قياس الجلي أو القياس بالنسبة للقول الثاني الشافعية والمالكية. والصحيح الراجح في ذلك يعني ما أدري حتى الترجيح فيه بعض الصعوبة، لأنه الحق أن السلام أمر بقتل ابن خطر وهو متعلق بأسطال الكعبة، لكن هذا يمكن يجاب عنه. كيف يجاب عنه؟ في الساعة، يعني يكون هذا الإحلال كان في الساعة الحل هنا أو أحله الله تعالى في الساعة التي أحلها الله تعالى، ثم عادت بعد ذلك. قالوا لما السلام أمر بقتل أسطار الكعبة ومتعلق أسطار الكعبة في الساعة التي أحلها الله جل في علاه. وأما القياس فهذا قياس مع الفارس، القياس هنا قياس مع الفارس. ليش؟ لأن هذا الكلب هو الضاري، هو متعدي، صحيح ولا لا؟ متعدي بذاته وبطبعه. أما الإنسان ليس إيه؟ ليس كذلك. أما الإنسان ليس كذلك. والأمر الثاني نحن نفرق بين الحيوان الذي فسق وبين هذا الذي فسق ففر إلى الحرم. الذي فسق خارج الحرم علم أنه قد أذنب ذنبا عظيما، وعلم أنه قد تعدى حدوده مع الله جل في علاه، فتاب وأناب وفر تائبا، لأنه يعلم أنه يكون أمنا بتعظيم حرمات الله جل في علاه ففر تائبا، فلا يصح القياس هنا، فيكون القياس قياس مع الفارس. فإذا لا دلالة لهم تقوم لها قائمة إلا حديث عمرو بن سعيد أنه قال الحرم لا يعيذ هاربا. لكن يعني هذه الكفة التي ترجح كلام الأولين، الكفة الأخرى ترجع كلام الآخرين نظرا أو الآخرين نظرا هو أننا لو قلنا بهذا القول وقلنا أنه لو أتى بحد ثم فر إلى الحرم فيقام عليه الحد وهو يؤمن وهو داخل الحرم لكن يمنع من الطعام والشراب، قالوا بهذا يكون الحرم ملجأ لإيه؟ لكل الجنات والعصاة، بملجأ للسراق والقطاع والزناة، لأنهم يقولون إذا دخلنا الحرم فلا يقام علينا الحد. فهذا صراحة هو الذي قسم ظاهر الأدلة الأخرى التي يمكن أن نقول بأننا نقيم عليه الحد، لأننا نتكلم عن مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة نشر الأمن والأمان. فإذا أنت قلت أهل مكة فيعني في مكة إذا قام الحد فيها، أو إذا قلت رجل يسرق في خارج مكة ويدخل فإنه يتسلل ليلة يسرق ثم يدخل بعد ذلك يسرق ويدخل، فإذا لا أمان لمال الناس ولا لأعراض الناس ولا لدماء الناس. فمن مقاصد الشريعة إحلال الأمن للناس والأمان في كل مكان. فإذا قلنا بأن الحرم يكون ملاذا لكل سارق أو زاني أو قاطع طريق فإننا بذلك نجعله ملجأ لكل هؤلاء الجنات فلا يقام عليهم الحدود. والحدود زواجر، الحدود أهم ما فيها من مقاصد الشريعة في الحدود أنها إيش؟ زواجر يكون بها الزجر العظيم لكل متعدي لحدود الله جل في علاه. فهنا مقاصد الشريعة ترجح القول الثاني مع وجاهة القول الأول وقوة القول الأول، لكننا نقول ومن دخله كان أمنا احتاج الآخرون أو الآخرون أن يقولون توجيها لهذه الآية قالوا هذه خاصة بأهل الجاهلية، هذه خاصة بأهل الجاهلية أنهم كانوا يفعلون ذلك أو كانوا لا يتقاتلون في الحرم ولا يقتل الرجل أباه، من قتل أباه في الحرم أو أخاه في الحرم بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ويمكن أن يقال هذه الآية ليست مستأنفة، هي عاطفة، ممتاز لفوق فوق إن كان بالعطف، إذا قلنا بالعطف يبقى إذن ومن دخله كان آمنا هذه من ضمن الآيات البينات أنه ما دخل أحد الحرم إلا كان آمنا، صحيح. ولو قلنا على الاستئناف يبقى هذا حكم جديد نتكلم عنه. قال ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، ويقرأ سبعية أيضا ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، حج البيت هذا إيش؟ توجيه ايه؟ قول صاحب، ما احنا ايش فيها؟ ما احنا قلنا الان الادله التي اتوا بها ادله قويه جدا ونقف عندها، لكن مقاصد الشريعه الان اتتنا بالنهايه. فهم؟ طيب حج البيت هو مبتدا مؤخر، حج البيت هو مبتدا مؤخر، والخبر هو ولله على الناس، وهذه ايضا فيها القاعده البلاغيه تقديم ما حق التاخير وتاخير ما حق التقديم يفيده ها؟ يفيد الحصر والقصر. فإذا الحج لا يكون إلا لله جل في علاه، وبعضهم قال لله هنا بالاستحقاق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ولله على الناس عام كل الناس أولاد، وطبعا هذا عام يراد به الخصوص لأنه المقصود بالناس هنا أهل الإيمان، وإن كان بعض العلماء يقول لا هو باق على عمومه ولله على كل الناس. طب إيش توجيهها؟ أنت نايم صحيت الآن؟ نعم من الصباح، نعم صحيح. هذا يستدل به على ايش؟ على ان الكفار مخاطبون بايه؟ بفروع الشريعة. لما يقول ولله على الناس كل الناس يبقى عام يبقى على عمومه، يبقى هنا يستدل به الاصوليون على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال ولله على الناس، طبعا المسألة على عام يرد بخصوص ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع اليه سبيلا، هذا بدل وهذا تخصيص ايضا بدل بعض من ايش؟ من الكل، يعني مش كل اهل الايمان عليهم الحج، عليهم الحج ان وجدوا الاستطاعه. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، هذه من الايات التي تدل بها علماؤنا على وجوب الحج على اهل الايمان، واصل وجوب الحج في قول الله جل في علاه واتموا الحج والعمره لله. وايضا قال الله جل في علاه مشيرا الى ذلك طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر حج البيت الله من استطاع عليه سبيلا. وأيضا لما جاء الرجل في الصحيحين سائل الرأس يسمع له يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، فقال أو لا يعلم ما يقول، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر له الشهادتين وذكر الصلاة والصيام وذكر أيضا حج البيت، وفي كل مرة يقول هل علي غيرها؟ وأنا واهل في هذا، لأنه ما ذكر في هذا الحديث الحج على ما أعتقد، ولو ذكر فإذن ولو قال بذلك قال لا إلا أن تطوع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في الصحيحين قال إن الله كتب عليكم الحج بحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فقال الحج مرة في العمر، فإن حج مرة في العمر فقد أسقط عنه الفريضة. وأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الحج على كل مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. وقد اختلف العلماء في قول الله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، يعني من تملك من اشترى من توفر له الشرط وهو الاستطاعة ولم يمنعه مانع، فهل يجب عليه على الفور أم على التراخي؟ وهذه مسألة كما قلنا اختلف فيها العلماء، والجمهور أنه على الفور، والشافعية أنه على التراخي. هي مسألة أصولية، مسألة الأصل فيها مسألة أصولية، أن الأمر هل الأمر على الفور أم على التراخي. والصحيح الراجح أصوليا أن الأمر على الفور لا على التراخي، ما لم يأتي دليل يدل على غير ذلك، لا سيما أن العرب حتى العرب يقولون بأنه لو قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فتأخر استحق الملامة، ولا يستحق الملامة المرء إلا على التخلف عن واجب، لا يستحق الملامة إلا تخلف عن واجب. فأصوليا ظاهر الأمر يفيد الوجوب ويفيد الفورية، لكن لا يفيد التكرار إلا بقرينة. لكن الذين قالوا بأنه على التراخي استدلوا بأنه قد فرض في سنة 6 ونسلم ما حج إلا في سنة 10 على التفصيل الذي فصلناه في قول الله جل في علاه من استطاع عليه سبيلا. ورد آثار وأحاديث كثيرة جدا كلها ضعيفة كما بينا، وإن كان بعضهم يقول هي تتعاضد بأن مسلم لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، فمن ملك الزاد أو الراحلة فعليه أن يحج البيت الحرام. وقد قال علماؤنا بأن المستطيع قسمان، صحيح؟ مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره، مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. والدلالة على المستطيع بغيره دلالات ليست دلالة واحدة. قال المرأة الخثعمية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. وأبو رزين رضي الله عنه وارضاه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي لا يستطيع أن يستقر على الراحلة أو لا يستطيع الظعن، فقال ولا استغفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فإذا نقول المستطيع قسمان، مستطيع بنفسه معه الزاد والراحلة، ومستطيع بغيره لا يستطيع أن يذهب إلى البيت لكن معه المال الذي يستطيع به أن يستأجر أحدا أن يحج عنه، فمن تملك هذه الاستطاعة فعليه الحج. فإن قلنا على الفور فلابد أن يعني يفعل ذلك سريعا، وإن قلنا على التراخي لابد من العزم على الحج حتى يستطيع بعد ذلك إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يقطع عنا أبدا. قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن شروط الحج شروط الوجوب الإسلام والإسلام الإسلام والعقل. والإسلام دليله من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، مش مسلم، وهو مؤمن اشترط الإيمان. والعقل لأن السلام قال رفع علومات الخطأ والنسيان واستقروا عليه، صح؟ ها يستدل على ذلك على العقل بأي دليل ثاني؟ لفوت ضفوك، شفت هو الآن يعني انت لو تعمل عقلك فقط هتصل النهاية، لكن هي الاسطنبة التقليدي اللي احنا ببغوات. ما هو لذلك قلنا طالب علم يتقن الأصل بعد ذلك كل الفروع تأتي سهلة عليه. فمن شروط الوجوب الإسلام والعقل، وأيضا أن يملك الزاد والراحلة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعض العلماء يقولون هذه آية مستقلة استئناف هنا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني هنا لا علاقة لهذه بهذه الجزئية من الجزئية الأولى في الآية. قالوا جملة جديدة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وانظر إلى اللطافة من لطائف الأمر أنه قال ومن كفر ثم قال غني عن العالمين جمع، لأنه قال كفر، وهذه دلالة على فرحان بالتخريج شغال فخرج دعك من هذا لست بصدد هذا الأمر، لا ما يخرجش إن شاء الله داخل ما زال في الدائرة. ممتاز، هذا بتاع الشطيطة، هذا الرجل بتاع الحامي بما يفكر ما شاء الله. نعم، قال من كفر فرض، قال غني عن العالمين جمع، فهل هذا تعارض؟ لا مش تعارض، لأن من الأسماء المبهمة فتدل على الجمع لو نظر إلى اللفظ أو نظر إلى المعنى. لو نظر إلى المعنى يقول غني عن العالمين. وبعض العلماء يقول من اللطائف أنه قال من كفر على الإفراد ثم قال عن العالمين دلالة واضحة جدا أنه يدخل دخولا أوليا هذا الفرد يدخل دخولا أوليا في العالمين، فالله غني عن كل أحد، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال الله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه جل في علاه. فلذلك قال: ومن كفر الذي يكفر بالله جل في علاه وبآيات الله وبرسول الله ويجحد بآيات الله جل في علاه فالله غني عن العالمين. وبعضهم قال هي معطوفة واستدل بها على كفر من ترك الحج، من ملك الزاد والراحلة، وهذا قول السدي، قال بأنه لو كفر لو ملك زادا وراحلة ولم يذهب البيت لم يحج البيت حتى مات، مات على الكفر لا على الإسلام. وابن عباس قالها بذلك لكن لم يقل مثل ما قال على الإطلاق، قال: ومن كفر جحودا بفرضية الحج فإن الله غني عن العالمين، يعني هو كفره إذا كان جاحدا. وصحيح حج أو لم يحج، لو كان جاحدا وحج بيت الله الحرام فهو كافر، الجحود كفيل بكفر. وهذا صراحة التأويل في هذا ضعيف، التأويل بأن كل آية جاءت على الكفر بأنه على الجحود ضعيف، لأنه قلنا يفعل أو لا يفعل لو كان جاحدا فقد كفر، لكن الكلام هنا عن المنع. فيمكن أن نقول أن جمهور أهل العلم يقولون أن الكفر هنا كفران النعمة، كفر هنا كفران النعمة وليس كفران الخروج من الملة، وبعضهم يقول بل هو كفران الخروج من الملة كما قال: فمن تركها فقد كفر للصلاة. وأن تقول الجمهور يقولون الذين يقولون ذلك على أنها كفر دون كفر، وإن كان حاملها بعض الشفعية يقولون أنه كفر أكبر. قال: وعندنا حديث تدل على ذلك، واستدل على ذلك بحديث جاءت عن ابن عن عمر بن الخطاب عن ابن طالب عن غيرهما أن النبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا راحلة ثم لم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. فهذه فيها دلالة أنه مات على غير ملة الإسلام، وكل ذلك ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. فإما أن نقول من الكفران هنا كفران النعمة، كفر دون كفر، وإما أن نقول من كفر جحدا، وهذا على التأويل أو التوجيه الضعيف، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقف عند هذا لأن الله تعالى كرر الإنكار على أهل الكتاب وقال: لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، وننظر كيف يكون الله تعالى شهيدا على ما يعملون. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.